الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أيها الإخوة، قامت تسجيلات خالد الإسلامية في المدينة النبوية بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان عن أحكام الفضلات المتعلقة بالآدمي بالحيوانات لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في القضية أن تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالنجاسة وما هي الأمور التي تزول بها تلك النجاسة، وكان آخر ما تحدثنا عنه فضلات الحيوانات، فبينا نوعا خاصا منها وهي فضلات الآدمي، حيث قلنا إن الفضلات لا بد من الحديث عنها لوجود الحاجة إلى ذلك، فإن كثيرا من الناس قد يتساءلون عن بعض الفضلات المتعلقة بالآدمي أو بالحيوان، فيسألك: هل هذه الفضلة نجسة أو طاهرة؟ وقد تقع على ثوبك أو على المكان الذي تصلي فيه، فلا تدري أهي نجسة فيجب غسلها وإزالتها، أو هي طاهرة لا يؤثر وجودها. فلذلك كان من المهم من كل من يقرأ الفقه أو أحاديث الأحكام أن يأخذ صورة واضحة عن أحكام الفضلات المتعلقة بالآدمي والحيوانات. وذكرنا في المجلس الماضي جملة من الفضلات المتعلقة بالآدمي، لأننا قلنا إن الفضلة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون فضلة آدمي، والحالة الثانية أن تكون فضلة غير الآدمي وهي الحيوانات. فأما فضلة الآدمي فهناك أكثر من 20 فضلة ذكرناها على النحو التالي، وهي البول والمني والنذي والودي والحيض والنفاس والاستحاضة ورطوبة فرج المرأة والبواسير والغائط. فهذه 10 فضلات من الآدمي تتعلق بالسبيلين، أعني القبل والدبر، وهناك 10 أخرى تتعلق بغير السبيلين، وهي أكثر من 10، وهي الدم والمخاط والرعاف واللعاب والقيء والقلس أو القلس والدم والقيح والصديد والعرق والصماخ. فهذه 21 فضلة. فأما البول فقلنا إنه قد أجمع العلماء رحمهم الله على اعتباره نجسا لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسله. وأما المني فقلنا إن أصح أقوال العلماء أنه طاهر، وهناك من يقول بنجاسته وهو قول مرجوح، وذكرنا هذه المسألة بأدلتها وبينا الراجح ووجه رجحانه. وأما النذي والودي فقلنا المنصوص عليه القول بالنجاسة، ولم يخالف في نجاسة النذي إلا بعض أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافهم. وحمل القول بالنجاسة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي كما في حديث علي والمقداد الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للحيض فقلنا إن الإجماع منعقد على نجاسته، والخلاف في استثناء يسير منه وما هو ضابطه. وأما النفاس فقلنا إنه لا خلاف بين العلماء في نجاسته، وأنه آخر حكم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين مسماه ومسمى الحيض كما في حديث عائشة في الصحيح. وأما الاستحاضة فقلنا إنها نجسة ولا يعلم قائل بطهارتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بتنجيم الفرج وشده وغسل الدم للمرأة. وأما رطوبة الفرج فقلنا إنها نجسة، وهذا منصوص طائفة من العلماء، نص عليه طائفة من أهل العلم، وذكرنا وجه ذلك من حديث الإعجال والإقحاب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البواسير فقلنا إن كانت في داخل الفرج ويخرج الدم من داخل الفرج ولو قريبا من فتحة الشرج فإنه يعتبر الدم نجسا ناقضا للوضوء والطهارة. وأما إذا كانت بارزة على المخرج فإنها توجب النجاسة، يعتبر الدم فيها نجس ولكنها لا يحكم بانتقاض الوضوء بها لأنها ليست بخارج. وأما الغائط فإنه نجس بإجماع العلماء رحمهم الله، والأصل في هذا الإجماع ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بإنقاء الموضع منه. فهذه عشر فضلات خارجة من السبيلين، ليس فيها طاهر إلا المني، وأما بقيتها فإنه يحكم بنجاستها. وبناء على ذلك نأخذ الخلاصة من الخارج من السبيلين أنه نجس إلا ما ورد من المني. يبقى النظر في خارج غير معتاد وهو خروج الحصى والدود، فهذا من العلماء من أطرق القول بالنجاسة إعمالا للغالب، والقاعدة أن الغالب كالمحقق ولأنه خارج من الجوف. ومن العلماء من فصل بين أن تخرج رطبة أو تخرج يابسة ناشفة، فإن قالوا إنها إذا خرجت رطبة فهي نجسة بحكم ما خالطها من النجاسة. وعلى كلا القولين فإنهم يعتبرون الأصل الطهارة في الحصى والدود، لكنهم يريدون دلالة تدل على التنجيس لا على نجاسة العين، فينبغي أن يعلم ذلك. ولذلك لم نعتبرها من الفضلات، وإنما الكلام فيها بين أهل العلم إنما هو في كونها تنقض الوضوء أو لا تنقضه، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله في باب نواقض الوضوء. هذه عشر فضلات متعلقة بالسبيلين. بعد هذا هناك فضلات تتعلق بغير السبيلين، أولها الدمع وهو بالإجماع طاهر وليس هناك أحد يقول بنجاسته، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أصحابه ولم يأمر بغسل الموضع، لأعني المقر والجفون من ذلك الدم. وأما المخاض فإنه طاهر بالإجماع أيضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا آذته المخامة أن يتنخن تحت قدميه، تحت قدمه اليسرى، فإذا لم يستطع تنخم في ثوبه كما ثبت في الصحيح. فلو كان المخاط نجسا لم يأمره أن يتنخم في ثوبه، لأنه مأمور بتطهير ثيابه للصلاة، وقد أمر الحائض أن تغسل الدم عن الثوب الذي تصلي فيه، فلو كانت المخامة نجسة لم يجز له أن يتنخم في ثوبه. وأما بالنسبة للرعاء فهو دم، والدم قلنا إن الصحيح نجاسته، بل قال بعض العلماء إن المنصوص عليه عند المتقدمين هو النجاسة، وحكى ابن حزم الظاهري رحمه الله نجاسة الدم المسفوح، وعند بعض أهل العلم أن الدم المسفوح كل ما خرج وأريق من الجسد بغض النظر عن كونه من حيوان أو إنسان. هذا بالنسبة للضعاف فهو نجس، والخلاف هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه سنتكلم على ذلك في باب النواقع. أما نجاسته فنجس، لكن إذا غلب الإنسان وكان شديدا لا يرقى ولا يتوقف يصلي على حاله، يضع القطن أو ما يمنع نزوله، فإذا لم يستطع ذلك تركه على حالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحابة أن تشد الموضع الذي يخرج منه الدم، فإذا غلبها قالت كانت تصلي ودماؤها تسيل، فهذا أصل عند العلماء أن الدم إذا غلب رخص لصاحبه، مثل صلاة عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب، ومثل صلاة الصحابي وجرحه يثعب في قصة حديث عبد العباد بن بشر. هذه أحوال ضرورة. وأما بالنسبة للفضلة التي تلي الرعاب فهي اللعاب، والمراد به غيظ الفم، واللعاب مجمع على طهارته من حيث الجملة. اللعاب وهو ريق الفم مجمع على طهارة من حيث الجملة، ودليلنا على طهارة حديث عائشة في الصحيح أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاة، وفي يد عبد الرحمن عود ردق أي المسواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فأشارت إليه عائشة أن يريد، فأشار برأسه أن نعم، قالت فأخذته فقبضته فطيبته ثم ناولته فاستنى. وجه الدلالة أن ريق عائشة لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا في السواك، بل تسوك وطهر الفم مع وجود الريق المخالف من الغير، فدل على طهارة الدعاب ولو خرج من الفم، فهي حضرة طاهرة. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يستقي من موضع الذي شربت منه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في حديث البخاري وغيره. هذا بالنسبة للعاب. لكن هنا مسألة في اللعاب ذكر فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله، والخلاف فيها ليس بمشهور، لكنها مسألة يذكرها بعض العلماء وتوجد في بعض المطولات، وهي لعاب النائم. إذا نام الإنسان وسال دعابه على الوسادة أو على المخدة، هل هذا الدعاء أو الريق نجس أو طاهر؟ قال بعض العلماء إن الريق الذي يخرج عند النوم يخرج من الجوف فيعتبر نجسا، وهذا هو أحد الأوجه عند أصحاب الشافعية رحمه الله. وقال بعضهم بل هو باق على الأصل من كونه ريق الفم، فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل ولا دليل. وأصح الوجهين القول الثاني أنه طاهر. ولذلك لما اختلف العلماء في هذه المسألة ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع أن المرد إلى قول الأطباء، قال وقد سألت أهل الخبرة من الأطباء فأخبروا أنه من الفم، وهذا يؤكد الطب الموجود الآن من وجود الغدة اللعابية في طرف الحنك وأنها ليست من الجوف. وبناء على ذلك الصحيح أن اللعاب سواء خرج في حال اليقظة أو في حال النوم طاهر. بعض اللعاب القي والقلس. أما القي والقلس فقيل إن الفرق بينهما أن القي يملأ الفم ويزيد، والقلس أو القلس بالإسكان لا يزيد على الفم. فإذا أخرج الإنسان من جوفه طعاما فغلبه حتى خرج عن الفم قالوا قاء. وأما إذا كان لم ملأ الفم أو ما دون ملء الفم يقال قلس أو قلس. هذا النوع من الفضلات. أما بالنسبة للقي فمنصوص طائفة من العلماء أنه نجس لأنه خارج من الجوف، والخارج من الجوف آخذ حكم الفضلة قطعا، فيستوي خروجه من الأسفل أو خروجه من الأعلى. غاية ما فيه أن خروجه من الأعلى على غير وجه الصحة وخروجه من الأسفل على وجه الصحة المعتاد. والمسألة يقوى الخلاف فيها في كون ينقض الطهارة أو لا ينقض، لكن كون نجس المادة واحدة، فإذا وصل إلى المعدة وهي الوعاء حكم بالتنجيس، إما لذاته لكونه استحال إلى نجاسة أو بحكم المخالطة للنجس. ولذلك ما خرج من الجوف من الطعام نجس، يستوي في ذلك أن يخرج من الأعلى أو يخرج من الأسفل. ويقوي هذا أن المريض لو فتحت له فتحة غير فتحة الشرج، كأن تفتح تحت سرته يحتاج إليها الأطباء، أو يولد مسدودا مقعدة كما في بعض الأطفال فتفتح له مثلا فتحة في موضع غير الشرج حكم بنجاسة الخارج. فدل هذا على أن العبرة بالوعاء، وأن ما وصل إلى الوعاء من الطعام تنجس أو صار نجسا. بناء على هذا فالقيء نجس. ويؤكد هذا حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من القيء، وهذا الحديث العمل عند المحدثين على صحته وثبوته. ولكن الخلاف هل قوله قاء فتوضأ، يقول ثوبان أنا صببت وضوءه، هل المراد به الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي؟ وعلى كلا المعنيين فإنه نجس، على كلا الاعتبارين يعتبر نجسا، سواء قلنا وضوءا لغويا أو وضوءا شرعيا. وسنفصل هذه المسألة في باب النواقض، لكن الذي يعنينا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، غسل النبي صلى الله عليه وسلم للفم من القيء، فدل هذا أو أكد هذا معنى النجاسة، فاجتمعت دلالة الأثر مع دلالة النظر على أن القيء نجس. أما القلس فالقلس الإشكال فيه عند بعض العلماء أنه يخرج من المريء، فلا يكون غالبا من الجوف، لأن قيء الجوف يكون غالبا أكثر من الفم، لكن القلس يكون من الشبع كما يحدث للطفل حينما يحمل بعد الرضاعة مباشرة يقلس، أو يكون الإنسان يعني قريب العهد بالطعام، فبمجرد أن تمضي فترة وجيزة ربما يتجشأ فيخرج السائل المعروف بعد الفشاء، أو يغلبه مع كثرة الطعام ودسامة الطعام الذي يأكل فيخرج. فالقلس الوجه في التفريق بينه وبين القيض أن القلس لا يستلزم أن يكون من الوعاء، وإنما هو في نفس المريء مجرى الطعام، فيفصل فيه إن كان الذي أخرجه متغيرا في طعم المعدة، أو الطعام الذي أخرجه متغيرا في قلسه، فإنه يحكم بنجاسته لوجود الرائحة التي تدل على التنجيس. وأما إذا كان غير متغير، كان يكون حديث العهد بالطعام فأخرج فضلة الطعام التي كان حديث العهد بها، فإنها طاهرة. هذا بالنسبة للقي والقلس. ننتقل بعد ذلك إلى الدم. الدم نجس، قد سبق غير مرة أن ذكرنا دليل نجاسة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة إنما ذلك عرق، فجعل جريان الدم ناشئا عن العرق، فأمرها بغسله وأعطاها حكم البول، حكم من بال، وهذا يدل على أن الدم نجس. ووجه ذلك أن كل دم منفجر من عرق أو متحلب من أصل هو العرق فكان نجسا من هذا الوجه. وقال بعض العلماء إن نجاسته مأخوذة من عموم قوله أو دم مسفوحا. وعلى الإجماع الذي حكاه ابن حزم رحمه الله فإنه يعتبر نجسا بقوله تعالى أو دم مسفوحا، فإنه قال دم مسفوحا، والدم المسفوح يشمل دم الآدمي ودم غيره، وهذا معتمد عند طائفة من العلماء منهم الحافظ بن عبد البر وابن رشد على أن النجاسة من الدم استفادة من هذه الآية، فإن الله لم يفرق بين إنسان وحيوان، ومن فرق يطالب بالدليل. وبناء على ذلك فإنه لو سأل سائل فقال لإنسان ما حكم شرب دم الإنسان، فقال حرام لقوله تعالى أو دم مسفوح. فإذا كان استفيدت حرمة شرب دم الإنسان من ظاهر الآية الكريمة، فلا أن تستفاد نجاسته من ظاهر الآية أولى وأحرى. ولذلك حكي خلاف عند بعض المتأخرين ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه جزم بطهارة دم الإنسان، لكن الذي يظهر من خلال النصوص القول بنجاسته، وهو المعتمد في الفتوى عند أهل العلم على ما قررناه من ظاهر دلالة السنة أو ظاهر دلالة آية الأنعام. هذا بالنسبة للدم. يتحلب عن الدم القيح والصديد. فالقيح والصديد قيل إنهما ناشئان من الدم، فالجرح يسيل دمه، فإن طال أمده قريبا تقيح ثم أصابه بالصديد، وقيل العكس، فهما متولدان من نجس، وما تولد من نجس فهو آخذ حكمه، لأن الفرع آخذ الحكم أصله. هذا بالنسبة للدم والقيح والصديد. بعد هذا الصماخ، وهو فضلة الأذن، والقول بطهارتها نصوص طائفة من العلماء رحمهم الله، ولا يعرف دليل يدل على نجاسة فضلة الأذن لا من الكتاب ولا من السنة، فهي باقية على الأصل الموجب للطهارة. بعد هذا ننتقل إلى العرق، وهو فضلة جسم الإنسان وحكمه الطهارة، وذلك بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم، لكن اختلف في عرق الكافر، وهذا مبني على القول بنجاسة عين الكافر، وإن كان الصحيح أن الكافر طاهر العين وليس بنجس. هذا بالنسبة لحاصل فضلات الآدمي على التفصيل الذي ذكرناه. بعد هذا ننتقل إلى فضلات الحيوانات. فضلات الحيوانات تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنها، فقد يحمل الإنسان دابة فتسير عليه، يجلس الإنسان بجوار دابة فيسير عليه لعابه، أو تأتي الدابة فتشم سجادة المصلي عليها الإنسان أو ثوبا يلبسه، أو يمسك الإنسان بيده موضعا من فضلة الدواب فيسأل هل يدي نجسة، أو هل الثوب نجس، أو هل المكان تنجس، فتحتاج إلى معرفة المسائل المتعلقة بالفضلة حتى يكون ذلك أدعى لتوقي الإنسان للنجس منها وأدعى لبيانه لمن جهله. الحيوانات على قسمين، إما أن تكون ميتة وإما أن تكون حية. فإذا جئت تبحث عن حكم فضلات الحيوان فإنك تنظر إلى أحواله، فهناك فضلة خرجت من حيوان ميت، وهناك فضلة خرجت من حيوان حي، وكل منهما يختلف حكمه. فنبتدئ أولا بالحيوان الميت. فضلة الحيوان الميت، الحيوان الميت لا يخلو موته من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ميتا حتف نفسه وهي الميتة، والحالة الثانية أن يكون ميتا بذكاة شرعية. فإذا كان ميتا حتف نفسه أو بدون ذكاة شرعية فهو على قسمين، إما أن يكون ميتة بحر وإما أن يكون ميتة بر. فإن مات إما أن يموت ويكون من حيوان البر أو يكون من حيوان البحر. فأما ميتة البر فبالإجماع تعتبر فضلتها من حيث الجملة نجسة، لأنها محرمة العين ومحكوم بنجاسة عينها، وما تولد منها فهو نجس. يستوي في ذلك عرقها وبولها وروثها، كل ذلك يعتبر نجسا. وبناء على هذا فأي فضلة من حيوان غير مذكى من ميتة البر تعتبر نجسا. لكن هنا مسألة قد يسألك عنها بعض الناس أو قد تمر عليك، لو أن شاة ماتت أو بقرة أو ناقة ثم وجد فيها لبن أو حليب بعد موتها، أو أردت أن تحلب الشاة أو الناقة أو البقرة فماتت قبل أن تحلب، هل يحكم بنجاسة اللبن الموجود فيها بالموت أو لا يحكم بنجاسته؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها، هل إذا ماتت الشاة أو البهيمة يحكم بنجاسة ما فيها من اللبن أو يحكم بطهارة؟ وذلك على قولين. القول الأول إنه نجس، ولا يجوز لإنسان أن ينتفع بلبن الميتة ولو كانت حديث عهد بوفاة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة على قول أنه نجس ولا يجوز الانتفاع به لظاهر تحريم الميتة على الإطلاق، فإنها محرمة العين فيحرم الانتفاع بما تولد منها. ولأن الغالب فيها إذا ماتت أنها يتأثر لبنها بالموت، فإن جريان اللبن في مجاريه حال الموت يختلف عن مجراه في مجاريه حال الحياة، فإن جريانه في حال الحياة بالقوة الدافعة الناشئة عن الروح الموجودة في الحيوان، ولكن جريانه بعد الوفاة بالضغط الذي يكون يجري فيه في مجار نجسة، لأن بمجرد الوفاة أصبحت مجاريها نجسة. فإذا لم نقل بنجاسة عين اللبن فإنه في حكم المتنجس بالمجرى. هذا بالنسبة لوجه من يقول بالنجاسة، ومن يقول بالطهارة فهو قول الظاهرية وقول عند الحنابلة وقول عند الحنفية، يقولون إنه طاهر ويجوز للإنسان أن ينتفع به، وهذا القول يستمسكون بالأصل، لكن الصحيح العدول عن الأصل من الحكم بالطهارة إلى ظاهر العموم الموجب للتحريم مع الوصف للميتة بحرمة العين ويستوي في ذلك فضلتها وأصلها. فالذي تطمئن إليه النفس القول بحرمته ونجاسته. المسألة الثانية بالنسبة للميتات وهي ميتة البحر. جميع فضلة ميتة، الآن قلنا إن الميتة من حيوان البر جميع فضلتها نجسة، سواء بولها أو روثها أو عرقها كله نجس، والخلاف فقط في فضلة اللبن. بعد هذا ميتة البحر. ميتة البحر فضلتها طاهرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماء الحل ميتته، الحل ميتته. ومما يدل على طهارة فضلة ميتة البحر حديث أبي عبيدة لما كان في سرية وجاعوا فرمى البحر بالحوت، فإنهم أكلوا من الحوت وادهنوا به، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، فدل على أن فضلة ميتة البحر تعتبر طاهرة ولا تعتبر نجسة. هذا بالنسبة لحاصل ما يقال في الميتات. ننتقل بعد هذا إلى الحيوانات الحية. الحيوانات الحية لا تخلو إما أن تكون من جنس ما أباح الشرع أكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وهي بهيمة الأنعام، أو تكون من الحيوانات التي حرم الشرع أكلها كذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير. والسؤال: ما حكم فضلاتها؟ الواقع أن الفضلات التي نريد أن نتكلم عليها، الكلام للعلماء في فضلات الحيوان يعتبر طويل والتفصيل فيه مستفيض ومسائله لا تنتهي، ولولا أن بعضها يشوش يعني ذكره على الكثير لكان ذكرناه، يعني يحتاج ما لا يقل إلى ثلاث مجالس ونتكلم على فضلته فقط في الحي. ولكن سنختار نظرا إلى أن بعض المذاهب تنص على شيء لا ينص عليه الغير، وبعضها ينصه دون دليل وبعضها يذكر الدليل، لذلك سنقتصر على أشهر الفضلات وما تعم به البلوى، وهي الفضلات التالية: أولا البول، بول الحيوانات الحية، ثانيا الروح، ثالثا اللعاب، رابعا اللبن، خامسا الدم، سادسا العرق. هذه ست فضلات من الحيوانات الحية سنتكلم عليها وتكلم عليها العلماء رحمهم الله. فأما البول فإنه لا يخلو الحيوان من حالتين: إما أن يكون البول من حيوان مأكول اللحم، وإما أن يكون من حيوان غير مأكول اللحم. فأما بول ما يؤكل لحمه فللعلماء فيه قولان: لو أن إنسانا أصاب ثوبه بول ما يؤكل لحمه، كأن يصيبه بول ناقة أو بول بقرة أو بول شاة، هل يحكم بنجاسة ذلك الثوب أو لا يحكم بنجاسته؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول: إن بول كل حيوان مأكول اللحم طاهر، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو قول أيضا عند الشافعية رحمة الله على الجميع. القول الثاني: إن بوله نجس، وهو مذهب الشافعية والحنفية أنهم يعتبرون بوله نجسا. الأدلة: استدل الذين قالوا بطهارة بول ما يؤكل لحمه بأدلة من السنة، أولها حديث أنس في الصحيح أن أناسا من عكل أو عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصابهم الجوى، وهو نوع من الأمراض يصيب من نزل البلاد من أهل البادية والأعراب لمكان الوخم وضعف الجو أو تغير الجو، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى القاحة وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من بول الإبل، ولما نظرنا إلى الإبل وجدناها من الحيوانات التي مبيحة أكل لحمها، فدلنا هذا على أن بول ما يؤكل لحمه يعتبر طاهرا. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمصلي أن يصلي في مرابض الغنم، وهذا يدل على أن بول الغنم طاهر، إذ لو كان نجسا لما صحت الصلاة على موضع نجس بدليل خلعه للحذاء لما أخبر بنجاسته. فإذا لما جمع بين الإبل والغنم دلنا هذا على أن الوصف المشترك بين الإبل والغنم حل أكل اللحم، ولأن